اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إلى الله يدعو من حاربه دعاء المحب إلى ما أحب. رسول السلام أتى إلى نبي فصلوا عليه حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.